لأني أتخيل كيف لو إني لو إن الله اختارني وخلاني أنا مكانك وأنت مكاني. في أحد اختار يا جماعة أين يولد؟ ولا اخترت شكلك، ولا اخترت لغتك، ولا اخترت لونك أو قبيلتك أو نسبك أو أسرتك؟ ما حد اختار. الله تعالى خلقكم كما يشاء سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار انك من الشرق وهذا من الغرب، يختار. كما اختار الله ان هذا الزرع يزرع في البلد الفلاني وهذا الزرع يزرع هنا، كذلك الله اختار ان تولد هنا وان تولد هنا. تخيل لو ان الله تعالى جعلك مكان. ولذلك ذو القرنين لما راها ضعوف المساكين، هذا يجيب له شويه ذهب، تكفى فكنا من ياجوج وماجوج، خذ هذا ذهب زوجتي، وهذا جايب له ملابس، تفضل هالملابس بس فكنا من ياجوج وماجوج. قال بتخلوا حلالكم عندكم، أبشركم بالله مغنيني، وإني بساعدكم عشان ربي يزيدني. ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطوني، فأعينوني بقوة لكن ساعدوني. وهم تجلسون الواحد يتبطح ويقعد وأنا قاعد أشتغل لكم، قوموا واشتغلوا. وهذا هو الواجب يا جماعة، أن تعود غيرك أنك ما تشتغل له دائما. يعني حتى لو جاك واحد من عيالك قال يبا مثلا أنا جوالي خربان وعطني 20 ريال بصلح، ولا 30 ريال بصلح، قل طيب أنا بعطيك لكن بكلفك بشغل، ما هي؟ افعل كذا في البيت، كلفه بأمر يحس أني أنا حتى طلع الفلوس اشتغل. يقول لي واحد من الأصدقاء يقول طلعت مرة من مطعم أو لا بيدخل المطعم، يقول جاء واحد وقال لي أنا فقير ومسكين وعطني. قلت طيب أنت ما شاء الله جسمك يعني زين ورا ما تشتغل؟ قال والله ما لقيت أي شغلة. قال اشتغل أي شغلة، طلع لك في اليوم 20-30 ريال حق أكلك. قال ما لقيت دبرني، يعني اتوقع لو لقيت بقى أشحد منك. يقول فقلت له طيب أنا بعطيك 20 ريال، والله يزداد خير. قلت لكن أريد منك شغل ما يكلفك 20 دقيقة. قال إيش؟ يقول وافتح الشنطة حقت سيارتي وطلع سطل الموية وفوطة جاهزة السيارة، قلت عب هذه موية وغسل السيارة، أنا بأدخل بتغدى أو بتعشى 20 دقيقة وبطلع وأعطيك 20 ريال، ما هو ب10 ريال، بعطيك الناس يأخذوا 10 بعطيك 20. لكن غسل، مش تقول ما لقيت شغل، اتفضل هذه موية وغسل السيارة لين أطلع. ما في أحد يقول ما أعرف أغسل السيارة. فقال لا ما أبغى، حماك تقول ما لقيت شغل، وإني لو لقيت شغل ما شحت من الناس. يا أخي خير كسب الرجل من كسب يده، خذ اشتغل وأعطيك 30. قال لا ما أبغى وتولى. تعويد الناس على أن يأكلوا من كسب أيديهم هذا مهم. ولذلك ذو القرنين قالوا له ابن لنا سد، قال ابن السد بس قوموا اشتغلوا معي، قوموا اشتغلوا معي. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، أعطوني قطع الحديد. وقاموا يجيبون له يحملون من قطع الحديد، وهو مع جنوده يضعون الحديد بعض فوق بعض، وجعلوا يصفونها فوق بعضها البعض. نتوقف الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد